بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4 بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفتنة. قال الله تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت، الآيات من الأولى إلى الثالثة. الفتن. معنى الفتنة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، وهي مشتقة من الفتن، وهو عرض الذهب على النار لتظهر جودته من رداءته، ويقال دينار مفتون أي محروق بالنار، وورق فتين أي فضة محروقة، والفتانة الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة، والحرة هي أرض ذات حجارة سود نخرة يقال لها فتين، أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار وذلك لسوادها. ثم صار لفظ الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أهل اللغة: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة. وتكون الفتنة بمعنى الصد عن السبيل والرد. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سورة المائدة، الآية 49. معناه يصدوك ويردوك. عن ابن إسحاق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع قوم من الأحبار وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أن أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة، فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الكريمة. وتكون الفتنة بمعنى العذاب أيضا. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سورة الذاريات، الآية 14. وتكون الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. سورة البقرة، الآية 17 بعد 200. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سورة البقرة، الآية 93 بعد 100. وتكون الفتنة بمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. سورة الممتحنة، الآية 5. وقال تعالى: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. سورة يونس، الآية 85. أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تهلكنا بأيدي أعدائنا فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا. خلق الإنسان للفتنة والابتلاء والاختبار. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت، الآيات من الأولى إلى الثالثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كسلمة ابن هشام وعباس بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبيه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك. وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين، فنزلت هذه الآية الكريمة مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة. قال العلماء: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال، فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدهر، وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وفي الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه أحمد والبخاري. ابتلاء الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام. مما ابتلى الله تعالى به نوحا عليه الصلاة والسلام ولده. قال تعالى في شأنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هامش سورة هود، الآيات من 42 إلى 47. طلب نوح عليه السلام من ابنه أن يركب معه في السفينة حين كان يظنه من المؤمنين، وتمنى على الله نجاته من الغرق حين كان يظنه كذلك. فلما أعلمه الله تعالى أنه ليس من المؤمنين مع أهله، وانقطعت النسبة بينه وبينه بسبب الكفر، حذره أن يسأله ما لا علم له به، لاذى بربه عز وجل عازفا عن الولد الضال. ومما ابتلى الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاؤه بتكذيب قومه وإلقائهم إياه في النار. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. سورة الصافات، الآيتان 97 و98. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سورة الأنبياء من الآية 68 إلى الآية 70. ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فصبر، فكانت عاقبته السلامة وعاقبة أعدائه الغيظ والخسران. ومما ابتلى الله تعالى به إبراهيم عليه السلام كذلك أمره إياه أن يرحل بولده إسماعيل عليه السلام وبزوجته أم إسماعيل إلى أرض الحجاز، وأن يتركهما هناك وليس معهما إلا قليل من طعام وقليل من شراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، أي عند الكعبة أو موضعها الذي بنيت فيه بعد، عند دوحة فوق زمزم التي نبعت بعد ذلك في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية، أي عند الحجون حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة إبراهيم الآية 37. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فامتثل وصبر، فكانت العاقبة أن جعل الله تعالى من ذريته سيد المرسلين وخاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ومما ابتلي به إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى إياه بذبح ولده. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إلى أن قال: إن هذا لهو البلاء المبين. سورة الصافات الآيات من 100 إلى 100. ابتلي إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بهذا، فخضعا لحكم الله تعالى واستجابا لأمره، فكان لهما الشرف الأعظم بظهور نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسلهما الطيب الطاهر. ومما ابتلى الله تعالى به يعقوب عليه السلام فقد ولديه يوسف ثم بنيامين، حتى قال لأولاده: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سورة يوسف الآيتان الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون. وصبر يوسف عليه السلام وصبر كذلك يعقوب والده حتى جمع الله بينهم جميعا. ومما ابتلى الله تعالى به يوسف عليه السلام ما وقع له من إخوته حين رموه في الجب، وبعده عن أبويه، ثم ابتلاؤه بامرأة العزيز إذ راودته عن نفسه فاستعصم وعصمه الله تعالى، ثم ابتلاؤه بالسجن بسبب كيد امرأة العزيز، فلبث في السجن بضع سنين. ولما تمت مرحلة الابتلاء خرج من السجن ناصع الجبين بريئا مما اتهم به، وجعله الله على خزائن الأرض ومكن له فيها، فعلى شأنه وعز. وجاءه أبواه واعتذر إليه إخوته، وقرت عين الجميع باجتماع الشمل ولقاء الأهل. ومما ابتلى الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما لاقه من قومه حين دعاهم إلى الإسلام، قالوا عنه ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون. قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال عز وجل مسليا له عن قولهم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الآية الأولى من سورة صاد وهي الآية الرابعة، أما الآية الثانية فهي الآية 29 في سورة الطور. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سورة الذاريات الآية الخامسة. هذا وهم قومه مرة بخنقه، وهموا أن يلقوا عليه صخرة وهو ساجد، ووضعوا على ظهره الأقذار وهو ساجد، ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا عراقيبه، وأجمع المشركون بعد ذلك على قتله، فأمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة فهاجر. هاجر تاركا مسقط رأسه وأحب بلاد الله إليه. ولما تمت مرحلة الابتلاء نصره الله على أعدائه ورده إلى مكة فاتحا عزيزا رفيع الجناب، وزاد في رفعته وعزته عفوه عمن أساء إليه وقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ابتلاء الصحابة. ومما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم شدة أذى المشركين، فمنهم من مات تحت العذاب، ومنهم من ضرب حتى أغمي عليه، ومنهم من عذب حتى عمي. واشتد بهم العذاب حتى هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وقال تعالى معرضا لهم بهذا الابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد 100. ولما تمت مرحلة الابتلاء أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بملائكته، فقتلوا صناديد الكفر في بدر، وردهم إلى مكة فاتحين ظافرين. وصعد بلال رضي الله عنه ظهر الكعبة ونادى بصوته الجهوري: الله أكبر، الله أكبر. وفي نشوة هذا الظفر وعزة الإسلام ما ينسي شدة الابتلاء، ومما ابتلوا به شدة الفقر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، نوع من الشجر، وهذا السمر شجر أيضا، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه، أي من البعر ما له خلط. حاشية: رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد على كبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. رواه البخاري. وعن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال، أي يسقطون من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، أي من الفاقة والجوع الشديد، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط، وهو شجر في الحجاز معروف، ثم نبله بالماء فنأكله. رواه مسلم. ولما تمت مرحلة الابتلاء آتاهم الله تعالى من زهرة الدنيا ما آتاهم، وجاءتهم كنوز كسرى وقيصر، وأصبحوا ملوك الأرض. أصابتهم فتنة الضراء فصبروا، وفتنة السراء فشكروا. ومما ابتلوا به الهجرة والجهاد. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سورة آل عمران الآية 42. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. سورة التوبة الآية 16. والوليدة البطانة والمداخلة من الولود، وهو الدخول، وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليدة، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليدة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة الآيتان 23 و24. امتحن الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة والجهاد في سبيل الله فاستجابوا أسرع استجابة وأبلوا أحسن بلاء وعادوا في الله الأقارب والأرحام، فجعل الله تعالى ذلك وصف المؤمنين الصادقين فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة الآية 22. نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل عبد الله رضي الله عنه ابن رأس المنافقين عبد الله بن أبي. جلس عبد الله الصحابي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال له عبد الله رضي الله عنه: بالله يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي لعل الله يطهر بها قلبه. فأفضل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أباه بها، فقال له أبوه عبد الله المنافق: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك؟ فإنه أطهر منها. فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أما أذنت لي في قتل أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل، ترفق به وتحسن إليه. وروي أن أبا قحافة والد أبي بكر سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر رضي الله عنه صكه فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أو فعلته؟ لا تعد إلى مثل ذلك. فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق نبيا، لو كان السيف مني قريبا لقتلته.